كيف يصنع هذا الكتاب المعجزات في حياتك؟ عادة ما تحدث المعجزات للرجال والنساء من مختلف المهن والطبقات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وبالطبع ستحدث لك أيضا حينما تبدأ باستخدام القوة السحرية لعقلك الباطن. كتب هذا الكتاب ليعلمك أن تفكيرك المعتاد وشكل تخيلاتك ونمطها هو ما يصنع مصيرك، فالإنسان صورة إنعكاسية لعقله الباطن. هل لديك إجابات؟ لما هنالك شخص حزين وآخر سعيد؟ لما يوجد شخص فرح وثري وآخر فقير وبائس؟ لما هنالك شخص خائف وقلق وآخر مليء بالإيمان والثقة؟ لماذا يمتلك شخص ما منزلا جميلا وفخما بينما يعيش آخر حياة رديئة في الأحياء الفقيرة؟ لماذا ينجح شخص ما نجاحا عظيما ويفشل آخر فشلا ذريعا؟ لما هنالك متكلم بارع ذو شعبية كبيرة وآخر محدود الموهبة وغير مشهور؟ لما لدينا شخص عبقري في عمله أو مهنته وآخر يكدح بجد وتعب طوال حياته من دون تحصيل شيء في المقابل؟ لماذا يشفى شخص ما من مرض عضال ولا يشفى آخر؟ لماذا يتعذب الكثير من المتدينين الصالحين والطيبين عذاب المخطئين في عقلهم وجسدهم؟ لماذا ينجح الكثير من اللا أخلاقيين واللادينيين ويتمتعون بصحة ممتازة؟ لما هنالك امرأة سعيدة في زواجها في حين أن أختها تعيسة ومحبطة؟ هل هنالك إجابة عن هذه الأسئلة في أي من عقلك الظاهر أو الباطن؟ بالتأكيد. سبب تأليف الكتاب: من الواضح أن الإجابة عن الأسئلة السابقة وتوضيحها هي وغيرها من الأسئلة المشابهة هو ما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب الذي حاولت فيه شرح الحقائق الأساسية العظيمة للعقل في أبسط لغة ممكنة. وأعتقد أنه من الممكن تماما شرح قوانين الحياة والعقل الأساسية والجوهرية باستخدام اللغة اليومية العادية. ستجد أن لغة هذا الكتاب هي ذات اللغة المستخدمة في الصحف اليومية والمجلات ومكاتب العمل وفي منزلك وورش العمل اليومية. لذا أحثك وأدعوك لدراسته وتطبيق الطرق الموجزة فيه، وكل قناعة مطلقة أنك بتطبيقها ستتحصل على قوة صانعة للمعجزات من شأنها أن تخلصك من الارتباك والبؤس والحزن والفشل، وترشدك إلى مكانك الحقيقي، وتزيل العقبات من طريقك، وتعتقك من عبودية العاطفة والجسد، وتضعك على الطريق الملكي إلى الحرية والسعادة وراحة البال. كما أن قوة العقل الباطن هذه ستشفيك من مرضك وتعيد لك الحيوية والقوة من جديد. بتعلمك كيف تستخدم قواك الداخلية ستفتح باب سجن الخوف وتدخل إلى حياة وصفها القديس بولس بحرية القديسين المجيدة. تحرير القوة الصانعة للمعجزات: إن أي شخص متماثل إلى الشفاء هو الدليل الأكثر إقناعا على قوة العقل الباطن. فمنذ أكثر من 40 عاما استطعت الشفاء من ورم خبيث يطلق عليه طبيا اسم ساركوما، مستخدما قوة الشفاء في عقل الباطن التي كونتني وما تزال تحافظ على وظائف الحيوية وتحكمها. تم شرح الطريقة التي طبقتها بالتفصيل في هذا الكتاب، وأنا على يقين من أنها ستساعد الآخرين على الثقة بوجود الشفاء المطلق القابع في عمق العقل الباطن لدى كل إنسان. فقد أدركت فجأة من خلال زياراتي لصديق الطبيب أنه من الطبيعي افتراض أن الخالق المبدع الذي شكل جميع أعضائي وصنع جسدي وأحيا قلبي قادر على شفاء ما صنعت يداه. وكما يقول أحد الأمثلة القديمة: الطبيب يضمد الجرح لكن الله هو من يشفيه. تحدث العجائب عندما تصلي بإخلاص. يدعى التفاعل المتناغم بين مستويي العقل الظاهر والباطن والموجه علميا لغرض معين بالصلاة العلمية، وهذا الكتاب سيعلمك الطريقة العلمية للوصول إلى عالم القوة المطلقة داخلك، والذي سيتيح لك الحصول على كل ما تريد في هذه الحياة. إذا كنت ترغب بحياة أكثر سعادة وهناء وغنى، فلتبدأ إذن باستخدام هذه القوة الصانعة للمعجزات لتجعل حياتك اليومية أسهل وتجد حلا لمشاكلك في العمل، وبالتالي تحقق الانسجام في علاقاتك الأسرية. احرص على قراءة الكتاب عدة مرات لتريك فصوله المتعددة كيف تعمل هذه القوى الرائعة، وكيف يمكنك استخلاص الإلهام الخفي والحكمة من داخلك. تعلم الأساليب البسيطة للتأثير على العقل الباطن، واتبع الطرق العلمية الجديدة في الاستفادة من ذلك المخزون الهائل. اقرأ هذا الكتاب بعناية وجد ومحبة، وأثبت لنفسك قدرته على مساعدتك بشكل مذهل، فمن الممكن وعلى الأغلب أنه سيكون نقطة التحول في حياتك. الجميع يصلي. هل تعرف كيف تصلي بإخلاص؟ كم مضى من الوقت على تركك الصلاة بشكل يومي؟ في الشدائد وأوقات الخطر والاضطرابات وفي الأمراض وحين يكون الموت وشيكا، تنهال الصلوات منك ومن الأصدقاء، وبمجرد قراءتك للصحيفة اليومية ستجد أن الصلوات تقام في جميع أنحاء البلاد من أجل طفل أصيب بداء لا أمل في علاجه، أو من أجل إحلال السلام بين الدول، أو حتى من أجل مجموعة من عمال المناجم المحتجزين في منجم غمرته الفيضانات، ليتناقل بعد إنقاذهم قولهم إنهم كانوا يصلون أثناء انتظار النجدة في الوقت الذي يقول فيه ربان طائرة أنه كان يصلي عند قيامه بهبوط اضطراري ناجح. لا شك أن الصلاة هي الملجأ الدائم في وقت الشدائد، لكن عليك ألا أن تنتظر حلول المصائب حتى تجعل الصلاة جزءا أساسيا وبناء من حياتك. تتصدر الإجابات المفاجئة للصلوات عناوين الصحف الرئيسية، وتعد دلائل على التأثير الفعال للصلاة. لكن ماذا عن صلوات الأطفال المتواضعة وصلوات الشكر البسيطة التي تقام يوميا على الموائد والعبادة المخلصة التي جل ما يريد منها الإنسان هو التواصل مع الله؟ اضطررت من خلال عملي مع الناس أن أدرس طرائق الصلاة المختلفة، فقد جربت التأثير القوي للصلاة في حياتي الخاصة كما تحدثت، وعملت مع الكثير من الأشخاص الذين استفادوا أيضا من صلواتهم. وعادة ما تكمن المشكلة في تعليم الآخرين كيفية الصلاة، لأن الأشخاص الواقعين في محنة يعانون من صعوبة في التفكير والتصرف بعقلانية، وهم بحاجة إلى اتباع طريقة سهلة ونمط عملي واضح وبسيط ومحدد. وغالبا ما يجب إرشادهم إلى أسلوب التعامل مع محنتهم. الميزة الفريدة لهذا الكتاب: إن ما يميز هذا الكتاب هو منهجه العملي الواقعي، حيث يتم تقديم أساليب وطرق بسيطة وقابلة للاستخدام يمكن تطبيقها بسهولة في الأيام العادية. كنت قد قمت بتدريسها لكل من الرجال والنساء حول العالم، وقد جاء مؤخرا ما يزيد عن 1000 رجل وامرأة من جميع الانتماءات الدينية، والكثير منهم جاءوا من مسافة 200 ميل لحضور جلسات تثقيفية عقدتها في لوس أنجلوس، وقدمت فيها أبرز ما يحتويه هذا الكتاب بين دفتيه. ستعجبك الميزات الموجودة فيه، لأنها تبين لك سبب حصولك على إجابة عكسية لصلاتك. فقد سألني الناس في جميع أنحاء العالم آلاف المرات: لماذا أصلي باستمرار ولا يستجاب لي؟ ستجد في هذا الكتاب أسباب هذه الشائعة، كما أن تعدد الطرق التي يقدمها والتي يمكن التأثير فيها على العقل الباطن والحصول على الإجابات تجعل منه ذا قيمة استثنائية وملجأ دائم في أوقات الشدة. ما الذي تؤمن به؟ ليس ما يؤمن به الإنسان هو ما يؤدي إلى إجابة صلاته، بل عندما يستجيب عقله الباطن إلى الصورة الذهنية أو الفكرة التي في عقله. وهذا القانون أو المعتقد سائد في جميع الأديان السماوية، وهو ما يجعلها صحيحة نفسيا. فعلى سبيل المثال، قد تستجاب صلوات شخص بوذي أو مسيحي أو مسلم أو يهودي ليس بسبب عقيدته الخاصة أو دينه أو انتمائه أو شعائره أو مراسمه الدينية أو أسلوبه أو طقوسه أو أدعيته الخاصة أو تقديمه لأضاحي وقرابين، لكن بسبب تصديقه وقبوله العقلي لغرض الصلاة. فقانون الحياة هو قانون الاعتقاد، ويمكن تلخيصه على أنه فكرة معينة في العقل. بالنهاية، فإن ما يفكر ويشعر ويؤمن به الإنسان يرتبط بحالته العقلية والجسدية وظروفه المعيشية. إن الطريقة أو المنهجية التي تقوم على فهم طبيعة وسبب ما تفعله ستساعدك على تحقيق تجسيد باطني لكل ما هو جيد في هذه الحياة. وبشكل جوهري، فإن الصلاة المستجابة هي إدراك ما يتمناه قلبك. الرغبة هي الصلاة. يرغب الجميع بالصحة والسعادة والأمن وراحة البال والصدق، لكن الكثير يفشلون في تحقيق نتائج محددة. اعترف لي مؤخرا أستاذ جامعي قائلا: أعرف أنني إذا ما غيرت من نمط تفكيري وأعدت توجيه حياتي العاطفية فإن القرحة التي أعاني منها لن تتكرر، لكنني لا أملك أي طريقة أو عملية أو أسلوب لتحقيق ذلك، ولا أستطيع الكف عن التفكير بمشاكلي الكثيرة، لذا أشعر بالإحباط واليأس والتعاسة. كان لدى هذا الأستاذ رغبة في التمتع بصحة جيدة، لكنه كان محتاجا لفهم كيفية عمل عقله ليستطيع تحقيق رغبته. ومن خلال ممارسته لطرق الشفاء المبينة في هذا الكتاب استعاد صحته وعافيته. هناك عقل واحد مشترك بين جميع البشر، إيمرسون. إن قوى العقل الباطن الصانعة للمعجزات موجودة منذ الأزل وحتى قبل بناء الكنائس وقيام العالم، والحقائق الأبدية العظيمة ومبادئ الحياة سابقة لجميع الأديان. هذه الأفكار هي ما يدفعني إلى حثك في الفصول التالية على استغلال هذه القوة الرائعة والسحرية ذات القدرة التحويلية، والتي من شأنها أن تضمد جراح العقل والجسد وتحرر العقل الذي يستحوذ عليه الخوف، وتحررك كليا من قيود الفقر والفشل والبؤس والقلة والإحباط. إن كل ما عليك فعله هو توحيد عقلك وعاطفتك مع ما تتمنى تجسيده من خير، وسوف تستجيب القوى الإبداعية لعقلك الباطن. ابدأ الآن واليوم، ودع العجائب تحدث في حياتك، وإياك واليأس. استمر حتى ينبثق نور الفجر ويتبدد الظلام. قوة عقلك الباطن. أولا، الكنز الذي يكمن في داخلك. يمكنك أن تستخرج من منجم الذهب الذي بداخلك كل ما تحتاجه لتعيش حياة رغيدة تفيض بالبهجة والمرح. قم فقط بفتح آفاق ذهنك وأبصر الكنوز غير المحدودة القابعة فيك. كثيرون هم أولئك الذين يغطون في سبات عميق لجهلهم بهذا المنجم الزاخر بالذكاء اللامتناهي والحب الحر غير المقيد بأي حدود. فهم لا يعرفون أنه بإمكانهم استخراج كل ما يرغبون به من منجمهم هذا. إن من شأن قطعة صلب ممغنطة أن ترفع 10 أضعاف وزنها، ولكن حالما تزيل قوة المغناطيس من تلك القطعة ستعجز عن رفع ريشة. وعلى نحو مشابه، فإن هناك نوعين من الرجال، أحدهما بقوة مغناطيسية مليء بالثقة والإيمان ويعلم بأنه ولد ليفوز وينجح، والآخر يملأه الخوف والشك ويحتاج القوة المغناطيسية لتعينه على اجتياز المصاعب. وهو كلما أتته فرصة قال: قد أفشل، قد أخسر مالي، وحينها يسخر الناس مني. ببساطة، إن شخصا من هذا النوع لن يحقق الكثير في حياته، فمن يخشى الركوب لابد أن يغرق. لذا كن رجلا بقوة مغناطيسية واكتشف السر العظيم على مر العصور. السر الأعظم لكل العصور. بحسب وجهة نظرك، ما هو السر الأعظم لكل العصور؟ ما هو سر الطاقة الذرية؟ هل هو الطاقة النووية الحرارية؟ هل هو القنبلة النيتروجينية؟ هل هو السفر بين الكواكب؟ لا، كل ذلك لا يمكن أن يكون السر الأعظم لكل العصور. إذن ما هو ذلك السر العظيم؟ أين يمكن أن نجده؟ وكيف يمكن أن يحدث الاتصال المباشر معه وأن يطبق على الواقع؟ الجواب بسيط على نحو استثنائي. إن هذا السر هو القوة العظيمة الصانعة للمعجزات التي تكمن في عقلك الباطن، وهو آخر مكان قد يسعى الناس إليه. القوة المدهشة لعقلك الباطن. حين تتعلم الاتصال بالقوة الخفية لعقلك الباطن، وحينما تتعلم إطلاق تلك القوة، فإنه لمن السهل عليك أن تضيف لحياتك المزيد من السلطة والثروة والصحة والسعادة والبهجة. ومن الجدير بذكره أن هذه القوة موجودة فيك، ولا حاجة للعناء في محاولة اكتسابها، وكل ما عليك فعله هو أن تتعلم كيفية استخدامها وأن تفهمها جيدا، وبعدها تنطلق لتطبقها في جميع جوانب حياتك. وباتباعك للتقنيات والطرق المطروحة في هذا الكتاب ستتمكن من استقاء الفهم والمعرفة اللازمتين لذلك. فهذا الكتاب سيبث فيك نورا جديدا، وسيولد فيك قوة جديدة تمكنك من إدراك آمالك وتحقيق أحلامك. لذا قم الآن باتخاذ القرار الذي يجعل حياتك أروع وأعظم وأغنى وأرقى مما كانت عليه من قبل. تكمن داخل أعماقك الباطنة حكمة لا محدودة وقوة مطلقة ومنبع لا ينضب لكل ما هو ضروري، وكل هذا بانتظارك لأن تنميه وتكتشفه. فابدأ الآن في التعرف على تلك الطاقات الكامنة لعقلك المتغلغل في العمق، وأعطها شكلها في العالم الخارجي. إن من شأن الذكاء اللانهائي داخل عقلك الباطن أن يكشف لك كل شيء تحتاج لمعرفته في كل لحظة من الوقت وفي كل مكان، شريطة أن يكون عقلك منفتحا وقابلا للتلقي. وإنه لمن الممكن أن تتلقى أفكارا جديدة تتيح لك أن تقوم بابتكارات واكتشافات مذهلة، أو أن تؤلف كتبا ومسرحيات. فضلا عن ذلك، فإنه بإمكان الذكاء اللانهائي في عقلك الباطن أن ينقل لك أنواعا رائعة من المعارف ذات الطبيعة الأصلية، كما يفسح المجال في أن يظهر بشكل مثالي في حياتك، أي في أن يتخذ حيزا حقيقيا فيها. ومن خلال حكمة عقلك الباطن يمكنك أن تجذب الرفيق المثالي وشريك أو زميل العمل المناسب، كما تستطيع أيضا أن تجد المشتري المناسب لمنزلك بحيث يزودك بكل المال الذي تحتاجه. فلتكن ما تريد، ولتفعل ما تشاء، ولتمضي قدما كما تتمنى. من حقك أن تكتشف هذا العالم الداخلي من الأفكار والمشاعر والنفوذ والنور والحب والجمال. وعلى الرغم من أنه غير مرئي، إلا أن قواه جبارة. فبداخل عقلك الباطن ستجد الحل لكل مشكلة وسبب كل نتيجة أيضا. ولأنه بمقدورك أن تخرج قواك الخفية، فستمتلك بالفعل زمام القوة والحكمة اللازمين لتتقدم بأشواط كثيرة يسودها الأمن والبهجة والسيادة. إن قدرة عقلك الباطن عظيمة في انتشال أناس من حالات حرجة لتجعل منهم أشخاصا أصحاء مفعمين بالنشاط وأقوياء من جديد، لينطلقوا بحرية إلى العالم ويتمتعوا بالسعادة والصحة والخواطر المبهجة. كما في عقلك الباطن قوة شفاء خارقة من شأنها أن تشفي كلا من العقل المضطرب والقلب المفطور. وبإمكانه أيضا أن يفتح باب زنزانة العقل ليجعلك حرا طليقا، فضلا عن قدرته على تحريرك من جميع أنواع العبودية المادية والجسدية. ضرورة وضع أساس للعمل. إذا لم يكن هنالك أساس للعمل تستطيع تطبيقه بشكل عام، فإنه من المستحيل إحراز تقدم جوهري في أي مسعى مهما كان مجاله. لذا عليك أن تكون خبيرا في تشغيل عقلك الباطن، وأن تمارس قواه على نحو مؤكد بقدر معرفتك لمبادئه، أي أن تقوم بتطبيقها بطريقتك الخاصة من أجل أهداف وغايات تتمنى تحقيقها. وكون كيميائيا سابقا، أود الإشارة إلى أنه إذا اتحد الهيدروجين مع الأكسجين بمقدار ذرتين من الأول وذرة من الثاني فسيتكون الماء. ولا بد أنك تعلم بالطبع بحقيقة أن ذرة واحدة من الأكسجين وذرة من الكربون ستنتج غاز أحادي أكسيد الكربون. وأن هذا الغاز سام، وبالرغم من ذلك فإنه حينما تضيف ذرة أخرى من الأكسجين ستحصل على ثنائي أكسيد الكربون، وهو غاز غير مؤذن. وهكذا دواليك عبر عالم واسع من المركبات الكيميائية. وبالقياس، فإن مبادئ العلوم المختلفة من كيمياء وفيزياء ورياضيات وغيرها تكاد لا تختلف عن مبادئ عقلك الباطن. لنأخذ بعين الاعتبار مبدأ متفقا عليه: الماء لا يجري في مكان أعلى من منسوبه، وهذا مبدأ عام يطبق على الماء في كل مكان. ومبدأ آخر يقول إن المادة تتمدد بالحرارة، وهذا حقيقي في كل مكان وزمان وتحت أي ظرف، حيث تتمدد قطعة الصلب حينما تعرضها للحرارة بغض النظر عن مصدرها، سواء جاءتنا من الصين أم من إنجلترا أم الهند، فتمدد المادة بالحرارة هو حقيقة عامة. وأيضا هناك حقيقة عامة أخرى تقول مهما كان ما ترسمه في عقلك الباطن فإنه سيظهر في الواقع إما من خلال حالة أو تجربة أو حدث ما، كأنه يستجاب لصلاتك على اعتبار أن عقلك الباطن يؤمن بالمبدأ، أي يقوم بالأشياء بطريقة ما نسميها مبدأ. على سبيل المثال، إن مبدأ عمل الكهرباء هو أنها تعمل من الجهد العالي إلى الجهد المنخفض، وأنت لا تغير شيئا من هذا المبدأ حينما تستهلك الكهرباء على نحو اعتيادي، لكنك قد تستفيد منها في اتحادها ببعض عناصر الطبيعة، فتأتي الابتكارات والاكتشافات المدهشة التي تفيض بالنعم على الإنسانية بطرق لا تعد ولا تحصى. إن عقلك الباطن عبارة عن مبدأ يعمل وفقا لقانون الإيمان، ومن هذا عليك أن تعي ما هو الإيمان ولما وكيف يعمل. إذن إن قانون عقلك هو قانون الإيمان، وهذا يعني أن تؤمن بطريقة عمل عقلك وأن تؤمن بالإيمان ذاته، فإيمان عقلك هو فكر عقلك، وهذا كل ما في الأمر ببساطة. إن كل تجاربك والأحداث والظروف التي مررت بها والتصرفات التي قمت بها ما هي إلا استجابة عقلك الباطن لأفكارك. عليك أن تتذكر دائما أن ما يوصلنا إلى النتيجة ليس الشيء الذي تعتقد به، بل اعتقاد المترسخ في عقلك. لذا توقف عن الإيمان بالاعتقادات الباطلة وآراء البشر وخرافاتهم ومخاوفهم. آمن بالحقائق الأبدية وحقائق الحياة التي لا تتغير مطلقا. حينها فقط ستتقدم للأمام وترتقي للأعلى وتسمو في مسيرتك. من يقرأ هذا الكتاب ويطبق مبادئ العقل الباطن سيكون قادرا على الصلاة لنفسه وللآخرين بطريقة فاعلة وسليمة، وسيستجاب لصلاته وفقا للقانون الكوني المتمثل بالفعل وردة الفعل، أي بالفعل المبدئي واستجابة عقلك الباطن الذي يتوافق وطبيعة الفكرة. إذن تحدث المعجزات في حياتك حينما تشغل عقلك بمفاهيم الانسجام والصحة والسلام والنية السليمة. ازدواجية العقل. من المعروف أن لكل إنسان عقل واحد فقط، ولهذا العقل وظيفتان متميزتان بات الخط الفاصل بينهما من الواضح لجميع المفكرين رجالا ونساء في يومنا هذا. أما عن هاتين الوظيفتين فإنهما تختلفان عن بعضهما اختلافا جوهريا، إذ تتسم كل منهما بخواص وقوى متميزة عن الأخرى، وهناك الكثير من التسميات التي استخدمت للتمييز بينهما، منها العقل الذاتي والعقل الموضوعي، ومنها العقل الظاهر والعقل الباطن، ومنها العقل المستيقظ والعقل النائم، والعقل السطحي والعقل الذي يكمن في الأعماق، والعقل الإرادي واللا إرادي، والعقل الذكري والعقل الأنثوي، والعديد من المصطلحات الأخرى. وبالملاحظة نجد أن كلا من المصطلحين الظاهر والباطن مستخدمين في هذا الكتاب ليمثلا الطبيعة الازدواجية لعقلك.